ولأنه من الحواد ويزيل الأوساخ، لكنه ليس بطيب. والمحرم يمنع من استخدام الطيب فلا يطيب، ويكفن في ملابس الإحرام في إزاره وردائه، يكفن بهما ولا يخمر رأسه، يعني لا يغطى رأسه، لأن إحرام الرجل في رأسه، لا يغطى رأسه ويبقى مكشوف الوجه، ويدفن على هذه الحال بعد أن يصلى عليه صلاة الميت، فهو إذن يجمع بين أحوال تتعلق بالإنسان العادي من حيث الغسل والتكفين والصلاة، لكنه يختص بأن لا يخمر رأسه ولا يغطى رأسه ولا يمس الطيب، حيث إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الفعل الذي يبعث به يوم القيامة يكون شفيعا له عند الله، ويكون علامة من علامات الإيمان والإخلاص، وأن الله سبحانه وتعالى اختار له خير الأحوال. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولذلك ينبغي أن يميز هذا المحرم بهذه الخصائص والأحوال التي تبقي عليه أثر الإحرام، ولا يقال إن هذا قد يكون من باب الرؤيا أو الرياء والسمعة، لأن هذا الفعل الذي حدث له لم يكن بإرادته، وليس له فيه أثر وإرادة واختيار، وإنما وقع له قضاء وقدرا، والله سبحانه وتعالى عالم بنيته، حيث خرج يؤدي مناسك الحج أو مناسك العمرة، وفيهما من التقرب إلى الله جل وعلا بالكثير. ومعلوم أن جزاء الحج وجزاء العمرة الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا بمعنى أنه يغفر له، هذا إذا رجع، أما إذا لم يرجع فالله سبحانه وتعالى يتولاه، كما قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك ميزه النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأموات بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته. قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته، وقال عم فوقصته أو قصته أو عقصته أو وقصته، كلها بمعنى واحد اللغات يعني كان سببا في هلاكه. نعم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. أما قوله اغسلوه بماء وسدر، هنا السدر ليس متعينا، وإنما المراد ابحثوا له عما يزيل وسخ في الغسيل مع الماء، فيلحق بالسدر سائر الحواد، ومنها مثلا الصابون، خصوصا إذا لم يكن مشتملا على الطيب. ومثل السدر الإشنان، ومثل السدر الخطمي، وهي كلها من النباتات التي تستخدم في تنقية الجسم من الأوساخ. والصابون أيضا يلحق بها، لأنه لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما في هذه الأزمان فأصبح هو المادة التي تستخدم في إزالة الأوساخ، سواء كان هذا الصابون يابسا وجامدا أو مائعا، وإنما يشترط فيه خلوه من الطيب. وقوله ولا تحنطوه، والحنوط هو نوع من الطيب بالنسبة للميت، تجمع بعض الأزهار أو النباتات الرائحة الطيبة الرائحة، وتوضع في براجم الإنسان ينبعث منها رائحة طيبة، وحيث أن المحرم محظور عليه الطيب، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنبوه الطيب، فلا يطيب المحرم عند غسله وتكفينه، ويكفن في ثوبه يعني إزاره وردائه، إلا إذا كان متسخين، أو مثلا هذا المحرم تعرض لحادث وابتلت ملابسه إزاره ورداؤه بالدم أو بنجاسة أو غير ذلك، فإنها تبدل بإزار ورداء جديدين نظيفين، لكن المطلوب أن لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه بالنسبة للرجل. أما المرأة فيغطى رأسها، لأن تغطية الرأس والوجه بالنسبة للمرأة أمر مشروع في الحج، يغطى رأسها وتغطى. لكن في مسألة الوجه الأصل أن المحرم المرأة إحرامها في وجهها كما يقول الفقهاء، فلا يخمر وجهها، وإن غطي رأسها، لأن الحكم في هذه المسألة واحد، يبعث ملبيا. لكنها لا تطيب، كما أن الرجل لا يحنط ولا يطيب، ويكتفى بغسله بالماء والسدر. وهذه رواية أخرى من رواية الباب جاء ساقها المصنف رحمه الله على سبيل المتابعة. نعم. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. نعم، لأنه يبعث يوم القيامة على حاله الذي مات عليها، وهو أنه محرم ملب لله سبحانه وتعالى. قال: وحدثنيه عمرو الناقد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. يعني كان واقفا في موقف عرفات يلبون لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان قد وقف على ناقته، وهذا الرجل أيضا كان واقفا على ناقته فوقصته ناقته وسقط منها. لا. قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره. قوله أقبل حراما يعني محرما. نعم. فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال: فسقط من بعيره فوقصته ناقته، وقص يعني سقط. نعم. فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا. والمراد بثوبيه يعني إزاره ورداءه. ولا تخمروا رأسه فإنه يلبي يوم القيامة، فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. يأتي يوم القيامة ملبيا. يعني لا. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وزاد: لم يسمي سعيد بن جبير حيث خر. لا. يعني أنه طلب منهم أن يكفنوه

فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. نعم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل وهو يهل يجل يهل يهل الإهلال. نعم وهو يهل يعني يلبي. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. لا تقربوه طيبا يعني لا تمس كما جاء في الرواية الثانية تمسوه طيبا أو تطيبوه أو تحنطوه لأن هذا من محظورات الإحرام والرجل باخر على إحرامه. نعم انتهى كلام الإمام النووي. اقرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. قال فيه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا خر من بعيره وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقص فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وفي رواية وقع من راحلته فأوقصته أو قال فأقعصته وفي رواية فوقصته وفي رواية وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وفي رواية فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط أن يلبس المخيط أن يلبس المخيط ولا تخمر رأسه ولا يمس طيبا ولا تخمر رأسه ولا يمس طيبا. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي يعني أنه مثل الإنسان العادي كأن يعني أحكام الحج وأحكام الإحرام قد زالت بموته. نعم. قالوا هذا الحديث ردا لقولهم ردا لقولهم الذي ذهبوا إليه من أنه يفعل به ما يفعل بالحلال. وقوله صلى الله عليه وسلم وأغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت وأن المحرم في ذلك كغيره وهذا مذهبنا. وبه قال طاووس وعطاء ومجاهد وابن المنذر رحمهم الله وآخرون، ومنعه مالك وأبو حنيفة رحمهم الله وآخرون. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه، وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه. وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة، يعني على اعتبار أن إحرام الرجل في رأسه فقط، وأما الوجه ليس من لوازم الإحرام. قال هذا حكم المحرم الحي. وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق، ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى كما كان في الحياة. ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس كونه وجها، إنما هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا، يعني أنهم يغطون لا يغطون الوجه تبعا للرأس. أيوة. وإلا فالحكم في الوجه يختلف عن الحكم في الرأس. نعم. لم يؤمن أن يغطوا رأسه، ولا بد من تأويله، لأن مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه، فتعين تأويل الحديث. لا. وقوله صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه، وفي رواية ثوبين، قال القاضي رحمه الله أكثر الروايات ثوبيه، يعني الضمير يعود إلى ثوبيه اللذين أحرم بهما هما الإزار والرداء. قال وفيه فوائد، منها الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه لأن حكم الإحرام باق فيه، ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز وهو مجمع عليه، ومنها جواز التكفين في ثوبين والأفضل ثلاثة، هذا للحلال، أما المحرم فلأنه يبعث على حاله. لا. ومنها أن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ومنها أن التكفين واجب، يعني اللي هو تقديم الكفن على الدين. هنا. وهذه مسألة يعني يذكرها أهل العلم كثيرا، وهي أن الإنسان إذا مات يتعلق بتركته أربعة أشياء، أولها تجهيزه، والتجهيز يظهر في مسألة تأمين الكفن، فإنه ينبغي أن يكفن من ماله، وبعد التجهيز يأتي الدين، وبعد الدين يعني سداد الدين، ثم يأتي من بعد ذلك تنفيذ الوصية، ثم يأتي من بعد تنفيذ الوصية تقسيم الميراث. واستنبطوا مسألة تقديم التجهيز من هذا الحديث، قال وكفنوه في ثوبيه، يعني اللذين ملكهما. وفي هذا نظم بعضهم هذه المسائل فقال ترتيب ما يبدا به في المال تدريه من تدوم في مقالي، فالتاء للتجهيز والدال للدين والواو للوصية والميم للميراث. نعم. ايش ما فهمته؟ يعني احيانا يكون وقاتي حاجة احد رهب عين تعلق بعين التيسة ما تجيب ولا ساعة ولا جوال فديهم مطلق فديهم متعلقة بالله بعين التيسة. هو اهم شيء انه أول ما يبدأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وأن يكفن في ثوبيه وكفنوه في ثوبيه، يعني أنه جعل الأمر متعلق بالشيء الذي يملكه الذي يملكه الميت، والشيء الذي يملكه الميت هو الكفن، ولذلك قال بدأ به قبل أن يسأل عن الدين، ما قال سددوا دينه، وإنما هذا يأتي في أماكن أخرى عند الصلاة عليه، كما كان الحال في أول الإسلام يسأل عن الدين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بعد ذلك فقال إن مات وترك مالا فهو لورثته، وإن مات وترك دينا فعلي، فأزال هذا الحكم وهو التعلق بالتجهيز بسداد الدين. نعم. اقرأ. ومنها أن التكفين واجب وهو إجماع في حق المسلم، وكذلك غسله والصلاة عليه ودفنه، يعني كل هذه واجبات للمسلم على أهله أن يقوموا بذلك. نعم. وقوله خر من بعيره أي سقط، وقوله وقص أي انكسر عنقه، وقصته أو وأوقصته بمعناه، قوله فأقعصته أي قتلته في الحال، ومنه قعاص الغنم وهو موتها بداء يأخذها تموت فجأة. لا. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وملبدا ويلبي، معناه على هيئته التي مات عليها، ومعه علامة لحجه وهي دلالة الفضيلة، كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب دما، يعني يأتي على حالته أو أوداجه تشخب دما، واللون لون الدم والريح رائحة المسك. نعم. وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في الإحرام وعلى استحباب التلبيد، وسبق بيان ذلك بيان هذا. نعم، يعني أن هذا من المستحبات. نعم. قوله من التلبية. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه هو بالحاء المهملة، أي لا تمسوه حنوطا، لا تمسوه حنوطا. نعم. والحنوط بفتح الحاء ويقال له الحناط لكسر الحاء، وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة ولا تستعمل في غيره. نعم. قوله في رواية علي بن خشرم أقبل رجل حراما، هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها حرام، وهذا هو الوجه وهذا هو الوجه، والأول وجه، وللأول وجه ويكون حالا، فقد جاءت الحال من النكرة على قلة. لا، قوله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا سعيد بن جبير. أبو بشر هذا هو الغبري، واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصري، وهو تابعي، روى عن جندب بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، وانفرد مسلم بالرواية عن أبي بشر هذا، واتفقوا على توثيقه. هذا ما ذهب إليه الإمام النووي، وإن ذهب بعض الباحثين إلى أن أبي بشر هنا ليس المراد به هذا، وإنما هو رجل آخر. نعم. قوله قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال إنما سمعه منصور من الحكم، وكذا أخرجه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد وهو الصواب، وقيل عن منصور عن سلمة ولا يصح، والله أعلم. يعني الإمام الدارقطني استدرك وتتبع الإمام مسلم في بعض أحاديث، ومنها هذا الحديث على أن فيه انقطاع. لا، انتهى البر. زيد ما قال رحمه الله: نعم، جواز اشتراك المحرم التحلل بعذر. جواز اشتراط المحرم والتحلل بعذر. نعم. ايه، اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد. هذا الحديث أصل في مسألة الاشتراط في الإحرام، وهي من المسائل التي تناولها أهل العلم بشيء من التفصيل، ووقع فيه شيء من الاختلاف: هل يجوز الاشتراط مطلقا، أو أن الاشتراط يكون لأهل الأعذار ولمن يتوقع أن لا يتم حجا. حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحجة جاءت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليها، والظاهر أنه الأول، فسألها: هل تريدين أن تحجي معنا؟ فقالت إنها تريد، لكنها تحس بوجع وأنها وجعة وتخشى أن لا تتم الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي وقولي، يعني عند الإحرام، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني أتحلل من الإحرام ولا يترتب على تحلل الإحرام فدية. حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الكلام الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان له سبب، إلا أن القواعد الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك أجازه لمن أراد الحج أو العمرة أن يشترط، لأنه لا يدري ما يحدث له حال حجه وحال عمرته وهو محرم، وإنما يشترط ليتمكن من التحلل من الإحرام بدون هدي يخرج به من الإحرام. وجمهور أهل العلم على أن الاشتراط جائز، ومنهم من يرى أن الاشتراط إنما يكون في حق المحتاج، أما إذا كان الإنسان صحيحا شحيحا ولا موجب للانسلاخ من الإحرام فليس له أن يشترط، مراعاة للأسباب التي ذكر فيها أمر الإحرام. الأسباب التي ذكر فيها أمر الاشتراط. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على قباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. هذه الصيغة من الصيغ، والصيغة الأولى إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. هذه رواية ثانية ومتابعة. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وأبو عاصم ومحمد بن بكر عن ابن جريج حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت. ما يعني أنها أدت الحج. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن نصيحته صلى الله عليه وسلم بهذا من أجل أن تحتاط لنفسها. نعم. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني، وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. كان انتهى الله. اقرأ كلام نعم ما تعتبر حاجة العين ولا ما نشان يعني تعتبر خاصة للضباعة هذا كلام ولا عام؟ لا هو الأصل وإن كان خاصا إلا أنه عام لأنه هذا تشريع والتشريع ليس مقصورا على شخص. نعم اقرأ كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. قال فيه حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق وأبو ثور رحمهم الله، وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وحجتهم أن هذا يعني الحكم عام. نعم. وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله وبعض التابعين لا يصح الاشتراط، وحمل الحديث على أنها قضية عين، لأنها قضية عين يعني مسألة خاصة وأنه مخصوص بضباعة. وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث، فإنه قال قال الأصيلي لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال النسائي لا أعلم أحدا أسنده عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي. وقال الأصيلي من تضعيف الحديث غلط، من ضع من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا. يعني رد على الإمام القاضي عياض لأن هذا خطأ فاحش. لا قال نبهت عليه لئلا يغتر به لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. وفي هذا الحديث دليل على أن المريض لا يبيح وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل لا. إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام، والله أعلم. وصلى الله وسلم باقي شوية أما بما أثناء الإحرام ما يجوز إلا إذا كان هو اشترط قبل ما يحرم على ليس هذا المراد. المراد أن الإنسان لأنه يمضي في أمر مستقبلي لا يدري ما يجري له، فالاشتراط من باب الاحتياط، وفيه مندوحة له أنه يستطيع أن يتخلص، لأن الأصل من دخل في الإحرام لا يتخلص منه إلا بانتهائه، بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فلو أصابه أو عرض له عارض هل يمكنه أن يتخلص من الإحرام؟ أهل العلم يمنعون ذلك إلا في حالة تحويل هذا الإحرام إلى عمر إلى عمرة بدلا من الحج، أو إلى أنه يتخلص من ذلك بفدية يذبحها في مكة. لكن إذا اشترط يستطيع أن يتحلل من إحرامه بدون شيء، وهذه ميزة الإحرام، ميزة الاشتراط الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لضباعة، لأنها كانت تتوقع أنها لا تتم حجها فأرشدها إلى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى أكرمها فأتمت حجها. وإنما العبرة بمن عرض له ما يمنع من تمام الحج، وهذا أمر معروف عند الفقهاء، لأن بعض الحجاج قد يفوته الحج ويحصر من دخول مكة، كما وقع ذلك للصحابة رضوان الله عليهم في غزوة الحديبية، حيث أحصروا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا وأن يذبحوا. فالمحصر الذي لا يتمكن من أداء الحج يحول إحرامه إلى العمرة وعليه فدية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضباعة بنت الزبير أن تشترط، وهذا الاشتراط يكون محل فسخ للنسك الذي التزم به. وفي هذه الأزمان يعني قد تكون هناك أسباب تمنع الناس من الوصول إلى مكة، إما لحوادث تحدث وإما لأمراض وغير ذلك، فالاشتراط يكون أحد الأسباب التي تيسر على الحجاج نسكهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم، ما لسانه؟ النووي قال هذا الحديث، اقرأ. وفي هذا الحديث دليل على المرض لا يمكن تحلل إذا لم يكن مشترطا في حاله. نعم، لأن هي لما أخبرت أنها ستكون أن وجعة قال لها النبي اشترطي، فالاشتراط هو الذي يخلصها من الاستمرار في الحج إذا كانت وجعة. أما مجرد المرض فمجرد المرض لا يحلل الحاج من حجه أو من عمرته. الاشتراط مع الإحرام، مع النية، الاشتراط يكون مع النية، والله أعلم.